الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له، والتي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صدر كتابه العبودية معنى العبادة وحقيقتها، وأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ثم مثل لذلكم ببعض الأمثلة من عبادات باطنة فعلية أو قولية، من عبادات ظاهرة فعلية أو قولية، أو عبادات باطنة. فلما مثل رحمه الله لذلك ببعض الأمثلة بعد أن بين العبادة، انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مقام العبادة ومكانتها العلية ومنزلتها من دين الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا أن من سؤالات السائل سؤاله: هل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات؟ فكان مما سأل عنه السائل ذلك، ولذا شرع رحمه الله في بيان مقام العبادة ومكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة، وذلك بقوله: وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة لله المرضية له. فالعبادة هي الغاية التي أحبها الله سبحانه وتعالى لعباده ورضيها لهم ولأجلها خلقهم، فهي الغاية التي لأجلها خلقوا ولأجلها أوجدوا، وهي محبوبة إلى الله مرضية عنده، خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم أن مقام العبادة مقام تشريف للعبد وشرف عظيم، إذا وفق العبد لأن كان من أهل العبادة وأهل الطاعة لله عز وجل، فهذا أعظم شرف وأعظم مقام يوفق له العبد ويناله أن يكون من أهل عبادة الله ومن عباد الرحمن سبحانه وتعالى. وأي شرف أعلى وأعظم وأرفع من هذه النسبة الشريفة العلية، أن يكون عبدا لله وأن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى، محققا العبودية التي هي الغاية المحبوبة لله المرضية عنده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ساق هذه الآية لما فيها من دلالة على أن الغاية من خلق الإنس والجن عبادة الله، الغاية التي خلق لأجلها الإنس والجن عبادة الله عز وجل. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقت هذا فعله هو سبحانه وتعالى، أوجد الجن والإنس وأوجد هذه المخلوقات. قال: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، والمراد بالعبادة التوحيد كما عرفنا ذلك من قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. فمعنى قوله إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي وإخلاص الدين لي. فهو عز وجل ما خلق الخلق باطلا، ولا أوجده عبثا، ولا أبدعه سدى، تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك. ومن عقيدة أهل الإيمان اعتقادهم أن هذا الخلق لم يخلق باطلا، هذه عقيدة ولها ثمرتها العظيمة وأثرها المبارك على المؤمن الذي يعتقد ذلك. وانظروا إعلان أهل الإيمان والأبرار من عباد الله هذه العقيدة في توسلهم وتذللهم لله عز وجل وطلبهم لرضاه. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ذكروا هذه العقيدة التي يدينون بها ويؤمنون بها في مقام توسلهم إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم من عذاب النار. ولا ينجو من عذاب النار إلا من يعتقد فعلا أن هذا الخلق لم يخلق باطلا، وإنما خلق للحق وبالحق، خلق للعبادة والطاعة والامتثال لله عز وجل. أما والعياذ بالله إذا ظن الظن واعتقد المعتقد أن هذا الكون إنما خلق باطلا ووجد عبثا من أجل أن يعبث الإنسان ويلعب ويلهو ويمرح ولا يقوم لله عز وجل بعبودية، فهذا الاعتقاد ضرره على الإنسان أعظم الضرر. ولهذا إذا دخل أهل النار يوم القيامة يقول الله لهم كما يدل على ذلك أواخر سورة المؤمنون، يقول الله لهم وهم في النار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، أي تنزه وتقدس عن ذلك. فهؤلاء الذين هم أهل النار ظنوا في الحياة الدنيا أن هذا الخلق خلق عبثا ولهوا وباطلا، فأثمرت فيهم هذه العقيدة الباطلة صدودا وإعراضا عن دين الله وعن عبادة الله وعن طاعة الله، بخلاف المؤمن الذي اعتقد اعتقادا جازما أن هذا الخلق لم يخلق باطلا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ أبدا، بل خلقه الله سبحانه وتعالى ليأمره وينهى. فالمؤمن اعتقد ذلك وآمن به، فأثمرت فيه هذه العقيدة طاعة وعبادة وقياما بأمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلقهم باطلا ولم يوجدهم عبثا ولن يتركهم سبحانه وتعالى سدى، ولهذا أمرهم ونهاهم ودعاهم إلى القيام بالعبودية له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أوجدهم سبحانه وتعالى وهو غني عن عبادتهم وعن طاعتهم وعن توحيدهم وعن إخلاصهم وعن جميع أعمالهم، لا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية الكريمة فيها دلالة على أن هذا الخلق إنما أوجد لتوحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها الضمير عائد على العبادة. أرسل جميع الرسل بها أي العبادة بحيث تكون لله خالصة يفرد جل وعلا بها، بذلك أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. فهذه دعوة الأنبياء، كل نبي يبعثه الله أول ما يبدأ قومه به من الدعوة هذه الكلمة، وأول كلمة تقرع سمع الأقوام من الأنبياء هذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس في دعوة الأنبياء كلمة تسبق هذه الكلمة، بل بها يبدأون، وهي أول ما يبدأ به الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذا هو الأساس، أساس الدين الذي عليه يبنى، ولو وجدت أعمال بدون هذه الأساس لم تقبل من صاحبها، فالعمل لا يقبل إلا بهذا الأساس. ولهذا يبدأ الأنبياء أول ما يبدأون بوضع الأساس، أساس بناء الدين، خلاف الدعوات التي تهتم بالأمور الأخرى وتهمل الأساس. وأي فائدة ترتجى من بناء أساسه على شرف على شفا جرف هام أو لا أساس له؟ فمهما على ذلك البنيان ما أسرع ما يتصدع وينهار، ولا يستفاد مما جعل فيه من حلية وزينة وغير ذلك. فأول ما يبدأ الأنبياء بالدعوة إلى الله عز وجل يبدأون بهذا الأصل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هي معنى لا إله إلا الله. فلو قال قائل ما معنى لا إله إلا الله فقيل أي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان الجواب وافيا. فأول ما يبدأ الأنبياء بالدعوة الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك قائلين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة تتكرر في دعوات الأنبياء، بل في أول ما يبدأ به الأنبياء دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا دليل آخر، الأول دليل تفصيلي ذكر دعوة نوح ودعوة هود ودعوة صالح ودعوة شعيب، ثم قال وغيرهم، أي كل نبي يبعثه الله بهذه الدعوة. فهذا فيما يتعلق بتفصيل دعوة الأنبياء. ثم بعد هذا التفصيل ذكر آيات مجملة تجمع جميع الأنبياء في أن هذا هو هدفهم في الدعوة إلى الله. قال وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمة أي جماعة وطائفة من الناس، وأمة في القرآن وفي اللغة أيضا لها إطلاقات عديدة، وسيأتي إشارة إلى ذلك. فالأمة هنا المراد بها الطائفة والجماعة من الناس. قال ولقد بعثنا في كل أمة، وهذا فيه أن الله عز وجل بعث رسله تترى إلى العباد. لأجل ماذا؟ ما الغاية من بعثتهم؟ ما الهدف من إرسالهم؟ قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هدف، والغاية هذا الهدف والغاية من بعثة جميع النبيين، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، أمر بعبادة الله وإخلاص العبادة له والبراءة من الطاغوت. والطاغوت هو كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فالطاغوت هو كل ما تجاوز به الناس الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي أن حال الناس تجاه دعوة الأنبياء أنهم على قسمين، قسم هداهم الله فقبلوا دعوة الأنبياء وشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم لقبولها والإيمان بها، وقسم حقت عليهم الضلالة فكانوا من أهل العناد والكفر والصدود والإعراض عما جاء به الأنبياء والمرسلون. قال وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهي نظير الآية التي قبلها في أن الهدف والغاية من بعثة جميع النبيين الدعوة إلى توحيد الله. فإن قوله هنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نظير قوله أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، فهذا هو التوحيد. لا إله إلا الله كلمته، أن يعبد الله واجتنب الطاغوت حقيقته، فحقيقة التوحيد عبادة الله سبحانه وتعالى واجتناب عبادة الطاغوت. أيضا نظير هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، كذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه، لماذا؟ ما الغاية؟ ما الهدف؟ ألا تعبدوا إلا الله. والآيات في هذا المعنى أي تقرير أن الهدف من بعثة النبيين الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له إجمالا وتفصيلا كثيرة، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى طرف منها. قال وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وهاتان الآيتان في الباب نفسه بيان أن دعوة الأنبياء واحدة، وأنهم كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. فإن قوله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة، المراد بالأمة هنا الدين، المراد بالأمة هنا الدين، لأن كلمة أمة ولفظة أمة تطلق ولها معاني تعرف من خلال السياقات. مر معنا قوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، المراد بالأمة هناك أي طائفة وجماعة من الناس. وهنا قال جل وعلا وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد، دينكم دين واحد. قوله سبحانه وتعالى وادكر بعد أمة، المراد بالأمة هنا معنى آخر، أي مدة من الوقت ومدة من الزمان. قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، أي قدوة وإماما في الخير والتقى والصلاح. فإذا كلمة أمة لفظة تأتي لها معاني تعرف من خلال السياق. فقوله جل وعلا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي دينكم دين واحد. وفي الآية الأخرى قال يا أيها الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي أمة الرسل ماذا؟ أمة واحدة، دينهم دين واحد، دين الرسل دين واحد. ما هو؟ أن أعبد الله واجتنب الطاغوت، هذا دين جميع المرسلين. أمتهم واحدة أي دينهم واحد، وهي عبادة الله، وهو عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال نحن الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، كلنا دعاة إلى عبادة الله وإخلاص الدين له. أمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما العقيدة فهي عقيدة واحدة، أمة الأنبياء أمة واحدة أي دينهم دين واحد. قال رحمه الله وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت، جعل ذلك أي ذلك الأمر الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه وهو عبادة الله وإخلاص الدين له، جعل ذلك لازما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم صفوة خلقه وسيد الأولين والآخرين، جعله الله لازما له إلى الموت. فأمره الله عز وجل بهذا الأمر، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا أمر لنبي محمد عليه الصلاة والسلام صفوة خلقه وسيد ولد آدم، أمره الله بهذا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي لازم عبادة الله وواظب على عبادة الله وداوم على عبادة الله واستمر في عبادة الله إلى الموت. فاليقين هنا المراد به الموت بإجماع المفسرين من أئمة العلم والدراية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، المراد باليقين الموت. اعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على عبادة الله واستمر على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله. وهذا الذي كان منه عليه الصلاة والسلام إلى لحظاته الأخيرة، وهو عبد لله قائم بعبادة الله سبحانه وتعالى إلى أن توفاه الله جل وعلا. وتوفاه الله وهو يستغفر الله، كان يختم أعماله الصالحة بالاستغفار وختم حياته كلها بالاستغفار، رب اغفر لي اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، كان من آخر كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعبد الله حتى أتاه اليقين كما أمره الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نظير هذه الآية قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ وكل لا يدري متى يموت، ما المعنى؟ أي داوموا على عبادة الله ولازموا عبادة الله إلى أن يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام، والإسلام عبادة الله والقيام بطاعته جل وعلا وامتثال أمره. فقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على عبادة الله إلى أن يتوفاك الله. فجعل ذلك لازما لرسوله، لازما لرسوله. انتبه لهذا، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ينبه على معنى عظيم أيضا، ويحذر من خلل جسيم وجد لدى بعض طوائف الضلال. ينبه على معنى عظيم، إذا كان صفة خلقه وسيد ولد آدم أمره الله عز وجل بذلك وجعل ذلك لازما له إلى الممات، وهو صفة خلق الله وأكملهم عبودية لله، أمره أن يداوم على العبادة إلى الممات، فمعنى ذلك أن العبادة لا تسقط عن أحد بأي حال، مطلوبة منه في كل وقت إلى أن يتوفاه الله، خلافا لما يدعي أئمة الضلال ودعاة الباطل من الطرقية، حيث يزعمون أن العبد يترقى في الأعمال والعبوديات إلى أن يبلغ درجة بزعمهم تسقط عنه فيها التكاليف ولا يكون مأمورا بالعبادات، وهو من يسمونه بالواصل. إذا بلغ هذه الدرجة، درجة الوصول، ويفهمون هذه الآية الكريمة على غير بابها، يفهمون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تبلغ درجة اليقين التي هي بفهمهم المعرفة، وتتحقق بذلك، حينئذ توقف عن العبادة. ولهذا يوجد في هؤلاء فعلا من يبلغ به الأمر إلى أن يتوقف عن العبادة، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله سبحانه وتعالى، ويرتكب المحرمات ويزعم أنه واصل، بلغ اليقين وسقطت عنه التكاليف. وهذا القول كفر بإجماع المسلمين، وليس من دين الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله قال لصفوة خلقه صلوات الله وسلامه عليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي لازم العبادة إلى أن تموت، واليقين هنا بإجماع أهل العلم الموت. لما مات عثمان بن مضعون قال عليه الصلاة والسلام: أما عثمان فأتاه اليقين من ربه، أي الموت، أتاه اليقين من ربه، أي أتاه الموت. وأهل سقر لما يدخلون النار يقولون: لما ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني كنا على هذه الحال إلى أن متنا حتى أتانا اليقين، يعني مضينا على هذه الحال، ترك للصلاة وتضيع للدين وتكذيب بالجزاء والحساب، إلى أن أتانا اليقين، أي أتانا الموت، حتى أتانا اليقين. ماذا يقول هؤلاء الطرقية في الآية حتى أتانا اليقين؟ هل يقولون أن أولئك أهل سقر أتاهم اليقين، أي أتاهم كمال المعرفة؟ فاليقين الموت، اليقين هو الموت، داوم على عبادة الله ولازم عبادة الله سبحانه وتعالى إلى أن يتوفاك الله سبحانه. ولهذا وجد لدى هؤلاء الضلال أن يكون شيخ الطريقة وقت إقامة الصلاة يتتع على سارية المسجد ومن حوله من المريدين يصلون، هو لا يصلي، يكون هذا واصل، واصل معنى سقطت عن التكاليف. بل يقولون أن مقام هؤلاء مقام أعلى من أن يذهب للكعبة ليطوف بها، ومقام أشرف من أن يذهب إلى الكعبة ويطوف بها، بل الكعبة تطوف بالأولياء يقولون، فلا يذهب يطوف. وأشرف خلق الله عز وجل كم من مرة ذهب إلى البيت وطاف به صلوات الله وسلامه عليه، فيزعمون أن الواصل يبلغ هذا المقام والكعبة تذهب وتطوف إليه وتطوف به، ويعتقدون ذلك عقيدة وكتبوه في كتبهم. وفي أحد الكتب، كتب الأحكام المشهورة، عقد فيه مسألة مبنية على هذه الخرافة، عقد فيه مسألة فقهية في كتاب الصلاة مبنية على خرافة هؤلاء. قال إذا مسألة، قال إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ هذه مسألة مبنية على خرافة هؤلاء وضلال هؤلاء وباطل هؤلاء. قال إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ قال اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قال يصلون إلى جهة الكعبة باعتبار الأصل، وأنه لا يدري الناس أين ذهبت الكعبة. قال وأما القول الثاني فقالوا أنه يجب على الناس في أنحاء الدنيا أن يبحثوا عن الكعبة أين ذهبت كل صلاة. هذا موجود في كتاب مشهور، ولا تزال الخرافة موجودة هذه إلى يومنا هذا، كلها مبنية على سوء الفهم والعقائد الباطلة والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كان الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، جعل العبادة لازمة له حتى الموت، مثل ما قال الحسن البصري، قال لم يجعل، أخذ من هذه الآية، قال لم يجعل الله لعبده المؤمن أو عباده المؤمنين أجلا إلا الموت، فمطلوبة منهم العبادة إلى آخر لحظة، إلى أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى هذه الآية الكريمة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفيها دلالة على عظم شأن العبادة ومقامها، وأنها أمر مطلوب من العبد إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولما قال الشيطان: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم، يواصل رحمه الله ذكر الآيات والأدلة من القرآن الكريم في بيان مقام العبودية والعبادة لله ومكانتها العظيمة. قال: وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، وصف ملائكته وأنبياء، وصفهم بأنهم عباد لله عز وجل قائمون بطاعته ممتثلون أمره، فوصفهم الله جل وعلا بذلك. قال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، أي من الملائكة الكرام، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وصف الله الملائكة الكرام بذلك، أنهم لا يستكبرون عن عبادة الله بل يخضعون لله يذلون له سبحانه وتعالى ويقومون بالعبودية له عز وجل كما أمرهم دون استكبار، وأيضا دون استحسار، ولا يستحسرون، أي لا يحصل لهم سآمة ولا ملل ولا ضجر ولا شيء من ذلك، بل بإقبال على العبادة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وتحقيق لها. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يحصل لهم فتور في التسبيح، فهم مداومون عليه، مواظبون عليه الليل والنهار. فشاهد القول من هذه الآية أن الله نعت ملائكته الكرام لذلك، لأنهم عباد لله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته. نظيرها قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الأعراف، قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في الآية التي قبلها قال جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك. فذكر الملائكة هنا وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى ومواظبتهم على الذكر لله بعد أمره جل وعلا بعباده بذكره والمواظبة على ذكره، في ذلك دعوة للعباد أن يتشبهوا بالملائكة، أن يتشبهوا بالملائكة، كما أشار إلى ذلك أئمة التفسير رحمهم الله تعالى. فلما أمر الله جل وعلا بالذكر أتبع ذلك بالإخبار عن حال الملائكة بقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فهذا من باب الحث على التشبه بالملائكة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فهذا مثله، حتى على الذكر، ثم ذكر ذكر الملائكة ليحرص العبد على التشبه بالملائكة فيجتهد ويجاهد نفسه على الإكثار من ذكر الله عز وجل. شاهد القول من هذه الآية أن الله عز وجل نعت الملائكة بالعبادة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال وذم المستكبرين عنها، ذم سبحانه وتعالى المستكبرين عن عبادته بقوله وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين صاغرين. قال جل وعلا ادعوني استجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى جل وعلا الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته، فدلت الآية على أن الدعاء عبادة. ولهذا صح في حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا هذه الآية. لماذا؟ لأن الله عز وجل سمى فيها الدعاء عبادة، سمى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته سبحانه وتعالى، وتوعد من كان كذلك بأنه يدخل جهنم يوم القيامة صاغرا حقيرا ذليلا. قال ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال في سورة الإنسان عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. في الآية التي قبلها قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا، أي تلك الكأس مستقاة ومأخوذة من عين، عينا يشرب بها عباد الله. فهذه الكأس التي يشرب منها الأبرار منبعها ومصدرها من عين، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي يفجرون تلك العين تفجيرا على الجهة التي يريدون، إن شاءوا لأشجارهم وإن شاءوا أن تمر بين قصورهم وإن شاءوا إلى أي مكان آخر يفجرونها تفجيرا. والكأس من تلك العين كأس مزاجها كافورا، أي ممزوجة ومخلوطة بالكافور مما يعطي هذا الماء نكهة طيبة وطعما جميلا ومذاقا حلوا. رزقنا الله عز وجل جميعا الشرب من هذه الكأس لمنه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. الشاهد من الآية قوله يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، فنعت بالعبادة صفوة خلقه الأبرار عباد الله، وصفهم سبحانه وتعالى بذلك. وقال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أيضا نعت صفوة عبادة أهل الصفات الجميلة والأخلاق الفاضلة والأعمال الكاملة والعبوديات العظيمة والبعد عن ما نهى الله عنه وعن المحرمات كما سيأتي أو كما أتى في سياق هذه الآية إلى تمام السورة. هؤلاء نعتهم الله عز وجل بهذا النعت، قال عباد الرحمن وأضافهم إلى اسم الرحمن، وهذا فيه تشريف لهم وتعلية لمقامهم وبيان لمكانتهم ومنزلتهم العلية. قال وعباد الرحمن نعتهم بذلك، ثم ذكر أوصافهم، ثم ذكر جل وعلا أوصافهم. قال ولما قال الشيطان، ولما قال الشيطان فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وشيخ الإسلام رحمه الله ساق هذه الآية هنا لأنها تبين مقام العبادة ومكانتها العلية، وأن عباد الله المخلصين والمخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم لعبادته هم أهل العبود، هم أهل النجاة والسلامة من الشيطان، ولا سبيل للشيطان على أحد منهم. نعم الشيطان عنده وسائل كثيرة ومغريات متعددة، لكن عباد الله ليس له عليهم سلطان، فهذا يبين مقام العبادة ومكانتها. قال عز وجل في سورة الإسراء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فهذا ما يبين مقام العبودية ومكانتها الرفيعة العلية، أن الشيطان ليس له سبيل على أهلها ولا طريق إليهم، ينجيهم الله سبحانه وتعالى منه ويحفظهم من كيده بما من عليهم به سبحانه وتعالى من عبودية لله عز وجل. قال وقال في وصف الملائكة بذلك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وصفهم بالعبادة، قال بل عباد مكرمون أي أكرمهم الله عز وجل وشرفهم، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فنعتهم سبحانه وتعالى بذلك بأنهم عباد لله سبحانه وتعالى. قال وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وهذه الآية ساقها رحمه الله تبعا للآية التي قبلها في بيان جرم أو عظم جرم من ادعى أن الله سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه اتخذ ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وهذا فيه نسبة أمر لله عز وجل يتنزه الرب ويتقدس عنه سبحانه جل وعلا، وتنزه وتقدس عن ذلك، فنسب إليه المشركون هذه النسبة أنه اتخذ ولدا. قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المشركون الملائكة بنات الله. تنزه الله سبحانه وتعالى وتقدس عن إفكهم وما يصفون. فأورد رحمه الله وساق هذه الآية في بيان عظم هذا الجرم وكبر هذا غرض هذا القول وشناعته، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما خطيرا، جرما عظيما. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، تندك الجبال وتنهد من هذا القول الآثم، أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وهذه الآية يا أخوان استفاد منها فائدة عظيمة جدا، وهي أن الخطأ في أسماء الله وصفاته ليس كالخطأ في أي اسم آخر. أن يخطئ الإنسان في صفات الله بأن ينفي ما أثبت الله أو يثبت ما نفى الله، هذا من أعظم الجرم وأكبر الإثم والعياذ بالله. فهؤلاء أثبتوا ما نفاه الله، الله عز وجل نفى عن نفس الولد، لم يلد ولم يولد، فأثبتوا ما نفاه الله، فترتب على ذلكم ما أشير إليه في هذه الآية الكريمة من بيان لعظم هذا الجرم وكبر هذا الإثم. قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض، وهذا جامع وشامل لكل من في السماوات، إلا آتي الرحمن عبدا. أطلق العبد هنا وأراد به المعبد، لأن العبد تارة يطلق ويراد به المعبد المذلل، وتارة يطلق ويراد به العابد، ويراد به العابد الذي عبد الله، مثل ما مر معنا قريبا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي، قول إن عبادي هذا المراد به من قاموا بعبادتي، من قاموا بعبادتي. أما قوله هنا إلا آتي الرحمن عبدا، أي كلهم يأتي مذلل. ولهذا قال العلماء العبودية نوعان، عبودية لربوبية الله وعبودية لألوهيته، العبودية نوعان، عبودية لربوبية الله، هذه العبودية لا يخرج عنها أي أحد، كما تدل على ذلك هذه الآية الكريمة، عبودية لربوبية الله، بمعنى أن الكل طوع أمره وتسخيره وتدبيره، ومشيئته في الجميع نافذة، وحكمه ماض سبحانه وتعالى، كلهم عبيد لله. فالعبودية هنا أو العبد هنا يشمل المسلم والكافر والمؤمن والبر والفاجر، ويشمل ذلك كله، كلهم عبد لله، أي لا يخرجون عن ماذا؟ عن أمره الكوني القدري، فأمرهم فيهم نافذ، ومشيئته سبحانه وتعالى نافذة، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. فقوله إلا آتي الرحمن عبدا، أي معبدا مذللا، وهذا يشمل جميع الخلائق، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى عن المسيح أي عيسى ابن مريم عليه السلام الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة. ادعيت فيه الإلهية أي ادعي فيه أنه إله، والبنوة أي ادعي فيها أنه ابن لله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيقول الله عز وجل في المسيح عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذه حقيقة عيسى بن مريم. عيسى عبد لله، عبد لله تبارك وتعالى، فنعت جل وعلا نبيه عيسى عليه السلام بهذا الوصف، مما يدل على شرف هذا الوصف ومكانته وعظم مقام العبادة ومنزلته، وأنه وصف الأنبياء. يقول رحمه الله: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. النصارى ماذا قالوا؟ منهم من قال إنه إله، ومنهم من قال إنه ابن للإله، ومنهم من قال ثلاثة. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد. ذكر عليه الصلاة والسلام هذا المقام العظيم، قال: إنما أنا عبد، أي أنا عبد لله. فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نذكره بهذين الوصفين: عبد الله ورسوله. قال عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الجمع بين هذين الوصفين سلامة من الغلو والجفاء. في الجمع بين هذين الوصفين سلامة من الغلو والجفاء. فإذا آمن الإنسان بأنه عليه الصلاة والسلام عبد، بأنه عبد، خرج من الغلو، لأن العبد لا يعبد. العبد لا يعبد، لا يعطى شيء من حقوق الرب، ولا يعطى أيضا شيء من خصائص الرب. العبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من خصائص الرب. فإذا من آمن بأنه عبد لله خرج من الغلو. الذي وقع فيه النصارى وأضرابهم وأشكالهم، من قال إنه ابن لله، أو قال هو إله، أو أعطاه من خصائص الله سبحانه وتعالى، فإذا من آمن بأنه عبد خرج من الغلو. ومن آمن بأنه رسول ورسوله خرج من الجفاء، لأن الرسول يطاع ويتبع ويمتثل أمره. ففي هذين الوصفين وتحقيق الإيمان بهما سلامة من الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال رحمه الله: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. نعته الله أي وصفه الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء، وهذه حال كريمة حصلت لنبينا عليه الصلاة والسلام، أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. قال الله في هذا المقام، مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنعته بالعبودية في هذا المقام، مقام الإسراء. أيضا نعته بالعبودية في مقام الإيحاء وهو مقام شريف أكرم الله به نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، فنعته بالعبودية في مقام الإيحاء، ونعته بالعبودية في مقام الدعوة في قوله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، فنعته بالعبودية في هذا المقام الشريف مقام الدعوة. أيضا نعته بالعبودية في مقام التحدي في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا مقام تحدي، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله أي مثل القرآن الكريم، ففي هذا المقام مقام التحدي نعت نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العبودية، قال مما نزلنا على عبدنا، فإذا الله عز وجل نعت نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أكمل أحواله في مقام الإسراء والإيحاء والدعوة والتحدي، وهذا يدل دلالة ظاهرة وواضحة على مكانة العبادة ومقامها العلي ومنزلتها الرفيعة. ثم يمضي رحمه الله تعالى في بيان أيضا مقام العبادة ومكانتها من الدين، وأن الدين كله داخل في العبادة، ويكون مواصلة ذلك وقراءته والتعليق عليه في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بمنه وكرمه بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل ما نصيحتكم لمن يقول أن دعوة التوحيد تفرق الصف وتفرق الأمة؟ هذا يقوله من لا يعرف التوحيد ولا يعرف مقام التوحيد ولا يعرف الحاجة إلى التوحيد، وأن حاجة الناس إلى التوحيد والتذكير به أشد من حاجتهم إلى الهواء والماء والطعام والشراب واللباس، حاجتهم إلى التوحيد هي أعظم الحاجات وضرورتهم إليه أعظم الضرورات، فالواجب أن تكون دعوة التوحيد والتذكير به مقدمة على أي أمر آخر، ويبدأ بها قبل أي أمر آخر. ولو أن إنسانا اشتغل بدعوة الناس إلى أشياء دون التوحيد ولم يدعوهم إلى التوحيد ولم يبينه لهم لم ينتفعوا بدعوته ولم يستفيدوا منها، لأن الأعمال لا تقبل بدون التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز أن أتوسل إلى الله بحجي لشفاء والدتي؟ حجك عمل صالح من أعمالك، وتوسل العبد بأعماله الصالحة جائز له أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح، مثل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار، توسل كل واحد منهم بعمل صالح إلى الله عز وجل، أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، والثاني توسل إلى الله بتركه لفاحشة الزنا، والثالث توسل إلى الله بإعطائه الأجير أجرا وافيا غير منقوص. فالتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح جائز. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يصح القول بأن ذكر الله من ثمار المحبة وأن الدعاء من ثمار الخوف والرجاء لله سبحانه؟ هذا يحتاج إلى تأمل، والمحبة والخوف والرجاء هي أركان للتعبد كله لله سبحانه وتعالى، أركان للتعبد كله، من دعاء وصلاة وصيام وغير ذلك، فالعبوديات كلها قائمة على هذه الأركان: المحبة والرجاء والخوف. أما المحبة فهي روح العبودية، وأما الرجاء والخوف فهما للعبودية بمثابة الجناحين للطائر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة مرة واحدة وسورة الإخلاص 11 مرة بعد دفن الميت؟ لا أصل لذلك، لا أصل لهذه القراءة بعد دفن الميت، أن تقرأ الفاتحة أو سورة الإخلاص أو غيرها من سور القرآن، لا أصل لذلك في هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز هل تجوز والذي ورد في هذا المقام الاستغفار للميت وسؤال الله عز وجل له التثبيت. ومشكلة الناس أنهم يشتغلون بما لا أصل له ويدعون ما هو ثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز الصلاة وإلقاء الدروس والمحاضرات في مسجد فيه قبر؟ المساجد التي فيها المساجد التي فيها قبر أو فيها قبور هي يشملها وعيد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قال الصحابة رضي الله عنهم يحذر مما صنعوا، وقال ذلك عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة. ومعنى اتخاذ القبور مساجد إما بالصلاة عليها أو إليها أو تحري الصلاة عندها أو العكوف عندها أو ببناء المساجد عليها، فهذا كله من اتخاذ القبور مساجد، وهو أمر لا يحل، وفيه هذه اللعنة وفي هذا الوعيد. ولهذا قال أهل العلم أن المساجد التي فيها قبر ينظر، إذا كان القبر أدخل في المسجد ينبش وينقل إلى المقابر، وإذا كان المسجد بني على القبر يهدم وينقل إلى مكان آخر. ولا يجوز أن يبقى الأمر كذلك، لا يجوز أن يبقى الأمر كذلك. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا المقام يخطئ كثير من الناس بالاستدلال بالواقع في المسجد النبوي، ويخفى على هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يدفن في المسجد، لم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة. ولما وسع المسجد في زمن عمر وفي زمن عثمان لم يوسع من الناحية الشرقية، والتوسع من الناحية الشرقية كانت من في زمن بني أمية. وأيضا احتيط في وضع الحجرات التي دفن في حجرة عائشة من هذه الحجرات صلوات الله وسلامه عليه ومعه أبو بكر وعمر، احتيط في ذلك وضع جذر تحيط بالحجرة فلا يصل أحد إلى القبر نفسه، قبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفضيلة المسجد باقية: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالواجب في هذه المساجد التي أشار إليها السائل أن يعمل على إصلاح أوضاعها، لا أن تبقى آهلة بالمصلين والدروس ويترك هذا المنكر على ما هو عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لا أحسن الدعاء باللغة العربية، فهل أستطيع أن أدعو بلغتي؟ لك أن تسأل حاجتك بلغتك، لك أن تسأل حاجتك بلغتك، وأيضا تجتهد في أن تتعلم بعض الدعوات الجوامع المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواظب عليها. احفظ ما جاء في القرآن في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فاحفظها وادعو الله بها، واحفظ معها بعض الدعوات الجامع وأكثر الجوامع وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بها. ولا حرج أن يدعو الإنسان أو يسأل الله عز وجل بلغته إذا عرضت له حاجة أو احتاج إلى أمر، يسأل الله عز وجل بلغته، ويحذر أن يشتمل ألفاظ الدعاء أو كلمات الدعاء شيئا من التعدي أو المخالفة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد فضل في صيام العشر الأوائل من شهر محرم؟ جاء في الحديث أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، جاء في فضل صيامه والإكثار من الصيام فيه. وصيام اليوم العاشر منه ويوم قبله مخالفة لليهود فيه فضل عظيم، فهو يكفر السنة التي قبله، كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: طفت طواف الوداع بأم المريضة بالعربة بعد العشاء وغادرت بعد الصبح، فهل علي شيء أو عليها شيء؟ ما دام أن الطواف بعد العشاء والمغادرة الفجر أو بعد الفجر، فالذي يظهر أنه لا، ليس عليكم شيء، خاصة مع صعوبة ومعك الوالدة والعربية وصعوبة التنقل و التحرك والزحام، فالذي يظهر أنه ليس عليك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: صليت ركعتين 10 دقائق قبل أذان الظهر، فقيل لي أن هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، فهل هذا صحيح؟ من قال لك ذلك أصاب، هذا الوقت وقت نهي، يعني قبل أذان الظهر ب10 دقائق وربع ساعة هذا وقت نهي، إذا كانت الشمس في كبد السماء حتى تزول هذا وقت نهي عن الصلاة، فالذي نهاك عن ذلك أصاب ونبهك على أن ذلك وقت نهي. أما إذا كانت صلاتك تلك تحية المسجد، كنت دخلت المسجد في ذلك الوقت فصليت تحية المسجد، ففي مثل هذه الحال من صلى لا ينهى ومن لم يصلي لا ينهى، لأن في عمومان في الحديث وأهل العلم لهم خلاف في ذلك. فإذا كانت تحية الذي صليته تحية المسجد فتكون من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في وقت النهي على خلاف بين أهل العلم معروف في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن ينام عن الصلوات عمدا، ونوضح له ونوصح مرات ولا يزال متعمدا في ذلك، وهل يدخل هذا في الإحداث في المدينة؟ الجواب أنه جاء في المسند للإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. حديث حسن. وهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة والمتهاون بها الغير محافظ عليها يحشر يوم القيامة شاء أم أبى مع صناديد الكفر وأئمة الباطل، ويأتي يوم القيامة وليس له نور ولا برهان ولا نجاة، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإذا أحسن فيها أفلح وأنجح، وإذا ضيعها خاب وخسر. في أول ما يسأل عنه يوم القيامة يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فمثل هذا يجب عليك أن تمضي في مناصحته وتذكيره وإيراد الأحاديث له، وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يدله للصواب. ومن كان على هذه الحال فلا شك أنه على خطر عظيم وفي هلكة لنفسه، لأن ترك الصلاة كفر كما دلت على ذلكم الأحاديث المتقدمة وغيرها مما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل ثبت في فضل الميزاب شيء، وهل يسمى بميزاب الرحمة؟ لا أعلم شيء خاصا بالميزاب في ذكر فضيلة أو شيء من ذلك، وكذلك تسميته بميزاب الرحمة لا أعلم شيئا يدل على صحة هذه التسمية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استلام الحجر بدون طواف؟ الذي جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر في بدء طوافه وفي أثناء طوافه وفي تمام طوافه، وأظن والله تعالى أعلم جاء بعض الآثار أظن عن ابن عمر أو عن غيره استلام الحجر في غير طواف، فالله تعالى أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بتنا ليلتين خارج منى، فهل علينا شيء؟ نعم، إذا تركتم المبيت في منى ليالي أيام التشريق تكونون بذلك تركتم واجبا من واجبات حجكم، فيكون عليكم دما شاة تذبح بمكة وتقسم بين أو تقسم على فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول: طفنا طواف الوداع حوالي الساعة 11 ليلا، وتأخرنا في الخروج إلى ما بعد الفجر لتأخر الحافلة، فهل علينا شيء؟ ما دام أن الأمر كما ذكرتم وأن التأخر مرتبط بالحافلة وتأخرها فهذا أمر لا شيء عليكم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى الإيحاء والتحدي. الإيحاء الوحي، فأوحى إلى عبده، فالإيحاء هو الوحي، والتحدي أي تحدي الله سبحانه وتعالى للمشركين أن يأتوا بشيء أو بسورة من مثل القرآن، فتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله، وكانوا أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل شعر وأهل بيان، وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله، ومن حاول أن يأتي بسورة من مثله أو آية من مثله لم يخرج عن أحد حالين: إما أن يكون قد جاء بكلام يضحك الناس، كلام سقيم سخيف يضحك الناس، مثل مسيلمة ابن مسيلمة الكذاب، وقصة معروفة لما لقيه عمرو ابن العاص قال مسيلمة لعمر: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال عمر: أنزل عليه سورة قصيرة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مثل ما وصف عمر، وقيل إن عمر قال ذلك قبل إسلامه، إن هذه القصة كانت قبل إسلام عمر، ذكر ذلك بعض المؤرخين، وقيل إنها بعد إسلامه. فسكت برهة مسيلمة ثم قال: وأنا أنزل علي مثلها، وأنا أنزل علي مثلها. ثم جاء بكلام سخيف: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، يعني كلام سخيف جدا. ثم نظر إلى عمر وقال: ما رأيك؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني كلام سخيف. فهذه حال. والحال الأخرى أن يعلن عجزه، أن يعلن عجزه، مثل أحد الفلاسفة الكبار طلب منه أن يأتي بآية مثل القرآن، فانقطع فترة ثم خرج وأعلن عجزه في قصة معروفة ذكرها بعض المفسرين، ومنهم الشوكاني رحمه الله في فتح القدير. فليس لهم من إحدى هاتين، إما أن يأتي بكلام سخيف أو يعلن عجزه عن ذلك. فالتحدي هو أن الله تحدى المشركين وهم أهل فصاحة وبيان وشعر وغير ذلك، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك. نعم، وهم أعجز عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من دخل المسجد الحرام فهل يصلي تحية المسجد أم يطوف البيت؟ إذا كان عنده نية الطواف فتحية البيت الطواف، إذا كان يريد أن يطوف مثل طواف القدوم أو طواف العمرة. أما إذا كان ليس عنده نية الطواف إنما سيجلس لانتظار الصلاة أو قراءة العلم فتحيته مثل تحية سائر المساجد، يصلي ركعتين ويجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.